وليس بشيء بل الصواب أنها سنة. قال الله تعالى قالوا سلاما قال سلام. وفي أن من أخل ببعض واجبات الصلاة لا تصح صلاته ولا يسمى مصليا بل يقال لم تصلي. فإن قيل كيف تركه مرارا يصلي صلاة فاسدة فالجواب أنه لم يؤذن له في صلاة فاسدة ولا علم من حاله أنه يأتي بها بالمرة الثانية والثالثة فاسدة بل هو محتمل أن يأتي بها صحيحة. فإنما لم يعلمه أولا ليكون أبلغ تعريفه وتعريف غيره بصفة الصلاة المجزئة كما أمرهم بالإحرام بالحج ثم بفصله إلى العمرة ليكون أبلغ بتقرير ذلك عندهم والله أعلم. طيب إنما قرأنا من أجل إضاءة الصلاة الجمعة لا على سبيل الحصر لكن حتى بخير كثير لها تعلق بالدرس بما ذكره الصنعاني. يعني أتى الصنعاني بفوائد استفادها ثم أضاف النووي مما لم يذكره شيئا كما سمعتم. إلى هنا بارك الله فيكم.